إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قبل أن نبدأ إن شاء الله تعالى بدرسنا من كتاب التوحيد لابن خزيمة، أنبه أن الليلة إن شاء الله سندرس حديثا وصلنا إليه في بحثنا في باب نزول الرب تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل. والذي أحب أن أنبه عليه قبل البدء أن هذا الحديث وما تضمنه من بحث يأتيكم إن شاء الله هو من أهم بحوث هذا الكتاب، وسأبين إن شاء الله تعالى وجه أهميته، فأرجو منكم أن تنتبهوا وأن تستحضروا أذهانكم، فإن هذا الحديث الذي سندرسه الليلة إن شاء الله أصل في الرد على أهل البدع، ومن أبين الأدلة في إبطال شبهات المؤولين الذين ينكرون نزول الرب تبارك وتعالى، وسيأتي بيان ذلك. ولما كان هذا الحديث بهذه المثابة من الأهمية نبهت قبل البدء بالشرح. نعم. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى: وحدثنا الزعفراني قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي. عبد الله ابن بكر السهمي قال حدثنا هشام وحدثنا الزعفراني أيضا قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الدستوائي. أخبرنا الدستوائي، الدستوائي والدستوائي، وقد نسبه إلى نسب هذه النسبة السمعاني، فقال إن هذه النسبة لبلد تسمى دستوى، دستوى، فالمنسوب إليها يقال الدستوائي، نعم، بضم التاء، هكذا ضبطها السمعاني وابن الأثير وغيرهما. نعم. قال أخبرنا الدستوائي وحدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون بالأسكندرية قال حدثنا الوليد عن الأوزعي جميعا عن يحيى عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار قال حدثني رفاعة الجهني وحدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب قال حدثنا مبشر يعني ابن إسماعيل الحلبي، يعني حدثنا مبشر يعني ابن، تمام، يعني ابن إسماعيل الحلبي عن الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثنا هلال بن أبي ميمونة قال حدثني عطاء بن يسار قال حدثني رفاعة بن عرابة الجهني قال صدرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة فجعلوا يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يأذن لهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال شق الشجرة الذي يلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض إليكم من الشق الآخر. فلا يرى من القوم إلا باكيا. قال: يقول أبو بكر الصديق: إن الذي يستأذن بعد هذا في نفس لسفيه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، وكان إذا حلف قال: والذي نفسي بيده، أشهد عند الله ما منكم أحد يؤمن بالله واليوم الآخر ثم يسدد إلا سلك به في الجنة. ولقد وعدني ربي عز وجل أن يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب، وإني أرجو أن تدخلوها حتى تتبوأوا، ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم مساكنكم في الجنة. ثم إذا مضى شطر الليل أو قال ثلثاه، ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا ثم يقول: لا أسأل عن عبادي غيري، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يدعوني فأجيبه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له حتى ينفجر الصبح. هذا لفظ حديث الوليد بن مسلم. قال: خرجت ألفاظ الآخرين في أبواب الشفاعة، وحظي أن في أخبار الآخرين: إن الذي يستأذنك بعدها في نفسه لسفيه. وفي إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب، وإني لأرجو أن لا يدخلها حتى تبوأوا أنت. نعم، جزاك الله خيرا. هذا الحديث هو حديث عظيم، وفيه فقه عظيم من فقه الاعتقاد، ولما كان بهذه المثابة نبهت في أول المبحث على ضرورة هذا البحث، فإنه من أهم ما يتعلق ببحوث هذا الكتاب، فأرجو منكم أن تنتبهوا. أولا، هذا الحديث فيه بحثان: البحث الأول في جهة الصحة ودراسة الإسناد، والبحث الآخر في جهة متنه وبيان موضع عظيم فقه هذا الحديث في باب الاعتقاد، وكيف هذا الحديث قاسمة ظهر لأهل البدع قديما وحديثا، ولذلك حاول كثير منهم من أهل البدع أو من تأثر بهم أن يشاكسوا في دلالة هذا الحديث من حيث الصحة ومن حيث المتن. أولا، يقول ابن خزيمة: وحدثنا الزعفراني، حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا هشام هو الدستوائي، يرويه عنه عبد الله بن بكر السهمي. وللزعفراني في هذا الحديث شيخ آخر، قال ابن خزيمة: وحدثنا الزعفراني أيضا قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الدستوائي. فهنا متابعة من؟ يزيد بن هارون لمن؟ لعبد الله ابن بكر السهمي. إذن يرويه عن هشام الدستوائي اثنان، الأول عبد الله ابن بكر السهمي، والآخر يزيد بن هارون. قال ابن خزيمة: وحدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون بالإسكندرية، يعني أبشروا يا أهل مصر، يعني ابن خزيمة نزل مصر. قال: حدثنا الوليد، مشكلة لأنه في الشام في أيضا الإسكندرية. طيب، حدثنا الوليد عن الأوزاعي جميعا عن يحيى. جميعا من هم؟ جميعا عن يحيى. من هم؟ طيب انتبهوا، في مثل هذا إذا استشكل عليك ماذا يقصد المؤلف، ترجع إلى ترجمة الشيخ وهو يحيى ابن أبي كثير. فلما ترجع إلى ترجمة يحيى ابن أبي كثير تجد أن من تلامذته الأوزاعي وهشام الدستوائي. إذن جميعا أي من؟ اثنان، الأوزاعي وهشام الدستوائي، هذان الاثنان الثقتان اللذين أخرج حديثهما الستة، هشام الدستوائي والأوزاعي. اسمه إيش؟ عبد الرحمن ابن عمرو الأوزاعي، حاله ثبت إمام أخرج له، قلنا نتجاوز البخاري ومسلم الستة. الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، إمام أهل الشام، ثقة ثبت متقن، فقيه، رأس فقهاء الشام في وقته. إذن هذان الاثنان هشام الدستوائي والأوزاعي كلاهما يرويان هذا الحديث عن من؟ عن يحيى ابن أبي كثير. قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون بالإسكندرية. قال: حدثنا الوليد عن الأوزاعي جميعا، يعني هشاما الدستوائي والأوزاعي، عن يحيى. يحيى هو يحيى ابن أبي كثير. ترجمته ها؟ ثقة مدلس. طيب أرجئ مدلسا، ثقة أخرج له الست. يبقى الإشكال الآن، أخوكم يقول مدلس، وهذا سنرجئ الكلام حوله ونرجع لأخيكم في المناقشة فيما بعد. المهم يحيى ابن أبي كثير يرويه عنه اثنان، الأوزاعي وهشام الدستوائي. عن يحيى ابن أبي كثير، عن هلال ابن أبي ميمونة. هلال ابن أبي ميمونة ثقة أخرج له البخاري ومسلم، بل أخرج له الستة. عن عطاء ابن يسار. عطاء ابن يسار ها يا أولاد، ثقة فقيه أخرج له، قلنا جاوزها إن استحضرته، البخاري ومسلم. عندك زيادة محمد؟ ها الجماعة، نعم هو كذلك، عطاء بن يسار ثقة فقيه إمام أخرج له الستة. قال: حدثني رفاعة الجهني، هذا هو الصحابي صحابي الحديث. ثم قال ابن خزيمة: وحدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب، قال: حدثنا مبشر، يعني ابن إسماعيل الحلبي، عن الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثنا هلال بن أبي ميمونة قال حدثني عطاء بن يسار قال حدثني رفاعة ابن عرابة الجهني قال وذكر الحديث. ماذا أراد البخاري ماذا أراد ابن خزيمة من سياق إسناد أبي هاشم؟ متابعة. أحسنت. متابعة من لمن؟ متابعة من لمن؟ أنت اللي قلت المتابعة؟ طيب متابعة من لمن؟ متابعة من لمن؟ أعلو بأعلى متابعة عندك. تفضل. أحسنت. من؟ أحسنت. أراد ابن خزيمة أن يبين متابعة مبشر ابن إسماعيل للوليد بن مسلم، كلاهما عن من؟ عن الأوزاعي. إذا تحصل عندنا أن يحيى بن أبي كثير يرويه عنه اثنان، وأن كل واحد من الاثنين يرويه عنه اثنان. أعيد، فتبين من هذا أن يحيى ابن أبي كثير يرويه عنه اثنان، وأن الاثنين هذين يرويه عن كل واحد منهما اثنان آخران، فصار عندك اثنان عن يحيى، وعن كل واحد اثنين، وعن كل واحد اثنان، صار عندك ستة. نبدأ بالاثنين الأعلى، اثنان يرويانه عن يحيى، من هما؟ الأوزاعي وهشام الدستوائي. ثم نبدأ بالدستوائي لأنه ابتدأ بروايته، فيرويه عن الدستوائي اثنان، من هما؟ عبد الله بن بكر السهمي ويزيد بن هارون. أحسنتم. ثم نبدأ بالثاني عن يحيى وهو الأوزاعي، يرويه عنه اثنان، من هما؟ الوليد بن مسلم ومبشر ابن إسماعيل. فصار مدار الحديث على من؟ فصار مدار الحديث ومخرجه على من؟ على يحيى ابن أبي كثير. جيد. أخوكم قلنا سنرجع لمناقشته، إذن مدار هذا الحديث على من؟ على يحيى ابن أبي كثير. أخوكم يقول يحيى بن أبي كثير مدلس، من أي طبقة؟ ما سمعتك. من الثانية. سترى حين تقول يحيى بن أبي كثير ترجمته أنه مدلس، هذا التدليس تقول من الثانية، فما الفرق بين الطبقة الثانية والثالثة؟ طيب نشوف غيرك لأننا أتعبناك، إيش الفرق بين الثانية والثالثة؟ هاي شباب تفضل. الثانية قليل التدليس، فعنعنته الأصل أنها تقبل ما لم يظهر نكارة، والثالثة هو من كان كثيرا فاختلف فيه نقاد الحديث في قبول حديثه ورده، هكذا ضبطها الحافظ في مراتب المدلسين. وعلى افتراض أن يحيى يدلس تدليسا مردودا فلا يضر، لماذا؟ لأنه قد رواه جمع عن يحيى ابن أبي كثير وصرح فيه بالسماع، فقال حدثني أو حدثنا تارة يقول حدثني حدثنا هلال بن أبي ميمونة به. من الرواة عن الأوزاعي هنا قلت يرويها عن الأوزاعي اثنان، مبشر والوليد ابن مسلم. من يستحضر ترجمة الوليد؟ الوليد بن مسلم، ها بن الرحمن، ثقة أخرج له، أخرج له الستة. أحسنت، أكمل. يدلس ويسوي أحسن من قول يدلس تدليسين، لذلك ابن حجر قال يدلس ويسوي. ما الفرق بين التدليس الأول وبين التسوية؟ الحافظ يقول وليد بن مسلم يدلس ويسوي، ما الفرق بينهما؟ بالنسبة للوليد، الوليد بن مسلم متصف بالأمرين، بالتدليس المطلق وبتدليس التسوية الاثنان. تدليس التسوية يثبت شيخا ثقة ضعيفا بين ثقتين. أحسن، تدليس التسوية أن يسقط شيخ شيخه الضعيف بين ثقتين فيسوي الإسناد، فتنظر فتجد الوليد عن ثقة عن ثقة، وقد أسقط الوليد الضعيف بين شيخيه، فتظن أن الإسناد لتسوية الوليد لا صار صحيحا. والتدليس الآخر أن يقول عن فلان فيروي عنه ما لم يسمع وإن كان سمع منه في الجملة. ولكن الوليد قد صح عنه من وجوه أو من أكثر من وجه، أنه صرح بالتحديث من أول الإسناد إلى منتهاه. إذن بهذا يتبين أن الحديث صحيح لا شبهة في صحته. يحيى بن أبي كثير صرح بالسماع ورواه بالسماع عنه جماعة، والوليد توبع وصح عن الوليد التصريح بالسماع من أول السند إلى منتهى، وقد رواه أيضا جماعة كثر عن يحيى بن أبي كثير، وقد ذكر الدارقطني منهم جماعة في كتابه النزول، فذكر جماعة، ذكر حرب بن شداد وذكر أبان بن يزيد، وجاء عن جماعة آخرين كلهم يروونه عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة، عن عطاء بن يسار، عن رفاعة الجهني الصحابي الحديث. يحيى فمن فوقه وهم يحيى وهلال وعطاء إسناد صحيح على شرط الشيخين، أو أتحفظ فأقول رجاله رجال الشيخين، إلا صحابي الصحابي الحديث، إلا الصحابي فلم يخرج له الشيخان، كما في التهذيب لم يرمز له بخاء وميم، أي لم يخرج له لا البخاري ولا مسلم. وفي مثل هذا يغض المحدثون الطرف عن صحابي الحديث فيقولون إسناد صحيح رجاله رجال الشيخين، وإن كان صحابي الحديث لم يخرج له. هذا ما يتعلق بإسناد الحديث. نبدأ بمتن الحديث. يقول صدرنا، يقول رفاعة ابن عرابة الجهني صبرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فجعلوا يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يأذن لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال شق الشجرة الذي يلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض إليكم من الشق الآخر، فلا يرى من القوم إلا باكيا. المقصود أنهم سافروا مع النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا من مكة حتى أتوا موضعا فيه شجرة، فاستقر النبي صلى الله عليه وسلم عندها، فقام الصحابة يستأذنونه بأن يخيموا أو بأن يرتاحوا في المواضع التي حول موضعه، فرآهم يتباعدون منه عليه الصلاة والسلام، فعتب عليهم فقال: ما بال شق الشجرة الذي يلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض إليكم من الشق الآخر، يعاتبهم على بعدهم في أماكنهم أنهم بعدوا عن مكانه عليه الصلاة والسلام، فهو وإن أذن لهم بأن يخيموا وبأن يستقروا حيث شاءوا، لكنه كان قد تأثر من كونهم لم يؤثروا القرب منه، بل ذهبوا إلى أماكن بعيدا عنه، فحينئذ فطنوا لمقصوده، فكأنهم قصروا فيما كان ينبغي لهم أن ينتبهوا له. قال: فلا يرى من القوم إلا باكيا. هذا الحديث طبعا صححه جماعة من الأئمة، ابن خزيمة وابن تيمية والألباني وغيرهم من الأئمة كثر يبلغون العشرة وزيادة من كبار المحققين، كلهم يصححون هذا الحديث، وقد سبق دراسة ما فيه من الرواة وما يتعلق بإسناده. قال: فلا يرى، والألباني قد صححه في صحيح ابن خزيمة وغيره، والحديث أيضا قد أخرجه الإمام أحمد في مسنده من طريق يحيى ابن أبي كثير، رواه الإمام أحمد عن إبراهيم ابن إسماعيل أو عن إسماعيل ابن إبراهيم وهو ابن علي، عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير به في المسند، هكذا أخرجه الإمام أحمد. قال: فلا يرى من القوم إلا باكيا. قال: يقول أبو بكر الصديق: إن الذي يستأذن بعد هذا في نفس لسفيه. وجاء عند الإمام أحمد في المسند كما يرويه عن إسماعيل بن إبراهيم، عن الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن أبي ميمونة، عن عطاء، عن رفاعة به. قال أحمد هناك في المسند يرويه عن أبي بكر فيه: إن الذي يستأذن بعد هذا في نفسي لسفيه، أي إن الذي يستأذن بعد عتب النبي صلى الله عليه وسلم لسفيه، لا يضع الأمور في مواضعها، فكيف يستأذن بعد أن عتب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا ظهرت فائدة لما عتب عليهم أن ينأوا عنه، فجاءت المناسبة. قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، وكان إذا حلف قال: والذي نفسي بيده، وذكر الحديث. إذن هذا فيه أن عتب النبي صلى الله عليه وسلم عن أنهم بعدوا عنه في الموضع، ففيه إشعار بالزهد من الاستفادة من العلم منه، ولذا فلما دنوا واقتربوا بين لهم صلى الله عليه وسلم من العلم الذي كان ينبغي ابتداء أن يلزموه ليكونوا بسم الله الذي كان ينبغي لهم أن يلزموه ليكونوا على مقربة منه فيستفيدوا من علمه. فقال أشهد عند الله ما منكم أحد يؤمن بالله واليوم الآخر ثم يسدد إلا سلك به في الجنة ولقد وعدني ربي عز وجل أن يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب وإني أرجو أن تدخلوها حتى تتبوأوا ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم مساكنكم في الجنة ثم إذا مضى شطر الليل أو قال ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا ثم يقول لا أسأل عن عبادي غيري من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يدعوني فأجيبه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له حتى ينفجر الصبح هذا لفظ حديث الوليد بن مسلم. أولا ننهي ما يتعلق بالإسناد والألفاظ. هذا لفظ حديث الوليد بن مسلم، كم بقي من الألفاظ ومن الرواة لم يذكر ابن خزيمة ألفاظه؟ نأخذها بالتدريج. قلنا يرويه عن يحيى 2، من؟ الأوزاعي وهشام الدستوائي. هذا اللفظ لفظ من؟ الوليد. عن من؟ عن الأوزاعي. بقي من؟ مبشر. إذا ترك ابن خزيمة لفظ من؟ لفظ مبشر. هذا واحد. بعد ذلك ننتقل إلى رواية من؟ هشام الدستوائي. يرويها عن هشام من؟ 2، عبد الله. فترك لفظ هشام الدستوائي من طريق 2 عنه، فصار عندنا كم متروك؟ 3 رواة، 1 عن الأوزاعي و2 عن من؟ عن الدستوائي. قال ابن خزيمة خرجت ألفاظ الآخرين. من هم الآخرون؟ 3 البقية. الباقي عن مين؟ عن الأوزاعي، والاثنان الآخران عن من؟ عن الدستوائي. قال خرجت ألفاظ الآخرين في أبواب الشفاعة وحفظي، أي أستحضر ألفاظهم، أن في أخبار الآخرين إن الذي يستأذنك بعدها في نفسه لسفيه. بينما لفظ الوليد إن الذي يستأذن بعد هذا في نفس لسفيه، انظر إلى دقة ابن خزيمة، المعنى واحد، لكن لفظ الوليد إن الذي يستأذن بعد هذا في نفس لسفيه، بينما لفظ الآخرين في حفظ ابن خزيمة إن الذي يستأذنك بعدها في نفسه لسفيه، فراعى اختلاف الألفاظ. ومن أكثر العلماء مراعاة لهذا الباب في مصنفه من؟ ماذا قلت؟ هذه إجابة الجبان يجبن، فلذلك لا ترى صوته قويا. قل مسلم، ها يعطيك السين فقط، لا تكن جبانا. قال يا ابن أخي لا تحقر نفسك. لما عمر في صحيح البخاري غضب الأشياخ، قالوا لما عمر يدخل ابن عباس مع الأشياخ الكبار فيقول والله إن لنا أبناء مثل سن هذا ولا يدخلون معنا، فلماذا يميزه عمر؟ قال فدعاني ذات يوم ودعاهم، وما أراني، دعاني إلا ليريهم. يبين لماذا هو يختص ابن عباس الصغير بأن يجلسه مع الكبار. فسألهم عن آية وهي قوله تبارك وتعالى فسبح بحمد ربك واستغفر. قال ما ترون في هذه الآية؟ قال أمرنا إذا فتح الله علينا أن نستغفر وأن وأن وأن. فقال لابن عباس ما تقول أنت يا ابن عباس؟ فتردد ابن عباس أن يجيب، قال قل يا ابن أخي ولا تحقر نفسك. قال ما أراه إلا أجل النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه الله إياه. قال ما أعلم منها إلا ما قد علم. فإذا كنت متثبتا في المسألة فاجزم بها حسب ما ظهر لك ولا تتردد. نعم، لا يحفظ عن إمام من الأئمة المصنفين اعتنى بالألفاظ كما يحفظ عن الإمام مسلم، فإنه لا يترك حديثا جاء عن شيخين أو عن ثلاثة من شيوخه إلا ويفسر لفظ كل واحد. وهذا مما تميز به مسلم، وإن كان في الجملة يشركه في هذا بعض الأئمة، إلا أن مسلما يدقق في كل رواية له. يقول ابن خزيمة ولفظ الآخرين في إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب، وإني لأرجو أن لا يدخلها حتى تبوأوا أنتم. بينما في لفظ الوليد الذي ساقه ابن خزيمة عليه قال وإني أرجو أن تدخلوها حتى تتبوأوا ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم إلى آخره. فاختلاف في اللفظ وإن كان المعنى واحدا. نعم، ننتقل الآن إلى أهم ما يتعلق بهذا الحديث في باب الاعتقاد، وهي مسألة النزول، نزول الله عز وجل. فإن فيه قال لا أسأل عن عبادي غيري، من ذا الذي يسألني فأعطيه، وذكر الحديث. فقوله لا أسأل عن عبادي غيري أي أن الله جل وعلا لا يوكل من يسأل عباد الله. من ذا الذي يدعو الله؟ من ذا الذي يريد من الله كذا؟ من ذا الذي يريد من الله مغفرة؟ بل إن الله هو الذي يباشر بنفسه ماذا؟ السؤال. ولا يوكل من يسأل خلقه ماذا يريدون منه. فدل ذلك على ماذا؟ أحسنت. فدل ذلك صراحة على أن النازل الذي توكل بأنه هو الذي سيسأل مباشرة ولن يوكل أحدا بأن يسأل نيابة عنه خلقه، بأن الله هو النازل حقيقة، لا كما يقول الجهمية تنزل رحمته. فإذا نزلت الرحمة فالرحمة صفة غير متكلمة، وإذا نزل الملك فإن المتكلم والسائل من؟ غير الله. مع أنه يقول لا أسأل عن عبادي غيري، فجاء بعض أهل الجهل فقالوا جاء لفظ آخر أخرجه ابن ماجه عن شيخه محمد ابن مصعب عن شيخه الأوزاعي فيه قال لا يسألن عبادي غيري فتمسكوا بماذا لا يسألن عبادي غيري. ما الفرق الآن من حيث اللغة بين اللفظين قبل البحث الحديثي؟ ما الفرق بين لا أسأل عن عبادي غيري وبين لفظ ابن ماجه من طريق محمد بن مصعب الذي لا يسألن عبادي غيري؟ من حيث اللغة ما الفرق؟ جيد. طيب ولفظ ابن ماجه؟ أحسن. هناك اختلاف كبير في المعنى. فإذا كان الصواب لا أسأل عن عبادي غيري فالمتكلم والسائل هو من؟ الله. وإذا كان الصواب لا يسألن عبادي غيري فإنه يقول آمرا عباده أن لا يدعو إلا الله وأن لا يسألوا إلا الله. فيصير لفظ ابن ماجه هذه اللفظة مثبتة للنزول؟ الجواب لا. بينما لفظة لا أسأل عن عبادي غيري مثبتة بأن الله هو الذي يسأل حالة النزول. هل فهمتم الآن الفرق بين الدلالتين؟ طيب بعد ذلك أقول هذا اللفظ لا يسألن عبادي غيري صححه الألباني رحمه الله في صحيح ابن ماجه ولم ينتبه لنكارة هذه اللفظة. هذه لفظة منكرة يرويها شيخ ابن ماجه عن الأوزاعي وهو سيء الحفظ. شيخ ابن ماجه سيء الحفظ. بينما رواه عن الأوزاعي أوثق وأتقن أصحابه كالوليد بن مسلم وكأبي المغيرة وغيرهما من الثقات الأثبات عن الأوزاعي فكلهم رووه لا أسأل عن عبادي غيري. لا أسأل عن عبادي غيري. فهذا اللفظ هو المحفوظ واللفظ الآخر لا يسألن عبادي غيري منكر. انتبهتم؟ طيب. ولذلك ربما يصحح المحدث حديثا باعتبار أصله ولا يدقق في بعض ألفاظه. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية استدل بهذا الحديث لا أسأل عن عبادي غيري قال وهذا صريح الدلالة على أن الله لا ينزل من يسأل العباد وإنما ينزل بنفسه ويتكلم بنفسه. لأن بقية الحديث بين ما المراد من قوله لا أسأل عن عبادي غيري فقال من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يدعوني فأجيبه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له. فدل ذلك على أن المراد من قوله لا أسأل عن عبادي غيري هو ما ذكر في بقية الحديث نفسه. فدل ذلك على أن من ادعى بأن الله ينزل ملكا فيقول فكلامه باطل، لأن الملك أولا لا يستطيع أن يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه. ثانيا أن الله يخبر هنا أنه لا يسأل عن عباده غيره فيقول لا أسأل عن عبادي غيري. هذا المبحث الأول. شيخ الإسلام ابن تيمية كان إماما من أئمة أهل السنة، وكان من أكبر العلماء الذين انتصروا لاعتقاد أهل السنة، فأوذي في الله حتى رفعه الله، أي رفعه الله بالعلم، فكان يحتج بهذا الحديث على إبطال دعوى من يقول بأن الله ينزل ملكا. فيقول الملك ما يقول. وكان من ضمن مناظرات شيخ الإسلام ابن تيمية أن احتج عليه جماعة من أهل البدع ومن المتأثرين بكلام الجهمية، احتجوا عليه برواية للإمام النسائي، وذكروا فيها ما أقرأه عليكم من سلسلة الأحاديث الضعيفة للإمام الألباني رحمه الله، وأجزل له المثوبة وجزاه الله خيرا، حديث رقم 3897، فيه إن الله عز وجل يمهل حتى يمضي شطر الليل الأول، ثم يأمر مناديا ينادي يقول هل من داع يستجاب له، هل من مستغفر يغفر له، هل من سائل يعطى. قال الإمام الألباني أخرجه النسائي في اليوم والليلة من طريق عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، حدثنا أبو إسحاق، حدثنا أبو مسلم الأغر قال سمعت أبا هريرة وأبا سعيد يقولان، قال فذكره مرفوعا. هؤلاء احتجوا على شيخ الإسلام ابن تيمية بهذا الحديث، إن الله يمهل ثم يأمر مناديا ينادي. إذن من الذي ينادي في هذا الحديث؟ الملك. بينما في الحديث الذي معنا وفي كل الأحاديث التي جاءت من حديث أبو هريرة بن سعيد، من الذي ينادي ويتكلم؟ الله. فقال الألباني هذا ماذا؟ منكر. لن أقرأ عليكم بحث الألباني كله، لكن سألخص لكم البحث. لما اعترض على شيخ الإسلام ابن تيمية من المؤولة الذين يدعون بأن الله لا ينزل وإنما ينزل ملكا، فاحتجوا على ابن تيمية بهذا الحديث، فقال شيخ الإسلام إن صح فيكون النداء حاصلا من الله ومن الملك، فالملك يقول من يدعو الله فيستجيب له، من يسأل الله فيعطيه، وهكذا. يقول الإمام الألباني ولما رأيت شيخ الإسلام مترددا في الرواية لم يجزم بصحتها، قال نشطت فتتبعت طرق هذا الحديث فتبين لي أنه منكر، ثم ذكر حجة النكارة، فقال وأنا أرخص كلام الألباني، قال قد رواه ستة كلهم يرويه عن أبي إسحاق السبيعي، شعبة ومنصور بن المعتمر وفضيل وأبو عوانة ومعمر وإسرائيل، كلهم يروونه عن أبي إسحاق السبيعي ينزل ربنا ليس فيه ثم يأمر مناديا. قال الألباني: قلت فهذه ستة طرق وكلهم ثقات أثبات رووه باللفظ المخالف للفظ حفص بن غياث. قال الألباني: وحفص ابن غياث قال الحافظ في التقريب ثقة فقيه تغير حفظه قليلا في الآخر. قال الألباني: فدل ذلك على أنه وهم في هذا الحديث لمخالفته الثقات الأثبات. هذا ملخص الكلام، وأنتم ترجعون إن شاء الله إلى السلسلة الضعيفة برقم 3897 حتى تستفيدوا بحث الشيخ الألباني. ثم ذكر الإمام الألباني حديثا آخر أخرجه الإمام أحمد من طريق علي بن زيد عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص بلفظ كما أقرأ: ينادي مناد كل ليلة، هل من داع فيستجاب له؟ هل من سائل فيعطى؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ ينادي مناد كل ليلة، هل من داع فيستجاب له؟ هل من سائل فيعطى؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ حتى ينفجر الفجر. قلت الألباني: وهذا إسناد ضعيف، الحسن هو البصري وهو مدلس وقد عنعنه، وعلي بن زيد وهو ابن جدعان ضعيف. قال: ولفظ هذا أقل نكارة من الأول، لأنه ليس فيه ذكر آمر ومأمور، بل قوله ينادي لا ينافي أن يكون هو الله تبارك وتعالى، وقد رواه علي بن جدعان في موضع آخر فوافق الثقات بأن الله ينزل فيقول أو فينادي. الألباني يقول في هذا: ينادي مناد، ليس التصريح بأنه ملك. أستحضر مثالا يقوي هذا. عند البخاري: ينادي مناد، ينادي مناد يوم القيامة: يا آدم أخرج بعث النار. فيقول آدم: من كم يا ربي؟ فيقال له: من كل ألف الحديث. الشاهد أنه قال ينادي مناد، ثم بين السياق عند البخاري أن آدم أجاب من؟ أجاب الله. فأطلق النبي على نداء الله بصيغة الغائب ينادي مناد، لم يفسره. فجاء في الحديث نفسه أن الذي ينادي من؟ هو الله. الحافظ ابن حجر جعل إحدى الروايتين هاتين مقويا للأخرى بأن الذي ينادي هو الملك، وقوى رواية عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عن الأعمش عن أبي إسحاق به، قواها برواية علي بن جدعان عن الحسن البصري عن عثمان بن أبي العاص. فما الجواب على هذه التقوية حسب ما درستم من العلل؟ انظر ينفعكم باب العلل فين؟ في أبواب الاعتقاد. ها، أعيد السؤال. الحافظ ابن حجر عفى الله عنا وعنه قوى رواية عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عن الأعمش عن أبي إسحاق به، قواها برواية علي بن جدعان عن الحسن البصري عن عثمان بن أبي العاص. هذه التقوية باطلة. لماذا؟ بل هي منكرة، بل هي منكرة، والمنكر لا يقوي ولا يتقوى كما تقرر أكثر من مرة. واحد. اثنين، لماذا لا تقوي من حيث المتن؟ ها، هذا انتهينا منه، هو اللي أجاب به أخوه. من حيث المتن، وما كان ينبغي لي أن أنبهكم من حيث المتن، هذه غفلة للطالب وعدم تنبيه، إذا نبه فإنه يضعف عنده الاستحضار. نعم، أحسنت. أن المتن هنا اختلف فيه ابن جدعان، فمرة رواه على اللفظ الموافق لروايات الثقات، ومرة رواه متفردا. حينئذ لا تستطيع في التقوية أن تقطع ما الذي ثبت عليه حتى تقوي به الرواية الأخرى. أحسنت، هذا وجه. وجه آخر في المتن، أحسنت أحسنت، أن التقوية في المتن إذا اتفق المعنى، فمتن عمر بن حفص بن غياث يأمر مناديا، صريح الدلالة أن المنادي من؟ الملك. بينما لفظ ابن جدعان في الرواية الأخرى ينادي مناد، هنا يحتمل أن يكون المنادي هو الله كما جاء في رواية البخاري، ويحتمل أن يكون غيره. حينئذ لم يصر معنى متن رواية ابن جدعان واضحا وصريحا وموافقا لمعنى رواية عمر بن حفص، لأن رواية عمر بن حفص صريحة بأن الملك هو الذي ينادي، بينما رواية ابن جدعان ليست صريحة بأنه ملك، فقد يكون هنا هو الله كما جاء في رواية البخاري. حينئذ لم يصر معنى هذه ابن جدعان كمعنى تلك، فعلى كل الوجوه لا يصح هذا. لكن زاهدا الكوثري لا بارك الله فيه، لا بارك الله فيه، كم أضر أهل السنة، وكم نشر من اعتقاد الجهمية. بل زاهد الكوثري رأس من رؤوس الجهمية في هذا الزمان، وعفى الله عن الإمام الجهبذ النقاد عبد الرحمن ابن يحيى المعلم اليماني، حين كثر الكوثري في التنكيل، إلا أنه عفى الله عنه استعمل ألفاظا فيها رقة مع زاهد الكوثري ما كان ينبغي له أن يستعمله، وربما اشتد، فإنه يصف ذاك المبتدع الضال الخبيث. وأما قول الأستاذ، وأما قول الأستاذ الكوثري، وهذا ليس من أسلوب أهل السنة، بل كان من الواجب أن يكثر هذا الرجل كما فعل الإمام الألباني، فلا يذكره إلا بشنيع وصفه. هذا الذي ينبغي مع أهل البدع، لا سيما من كان رأسا ينشر البدعة والضلال. هذا المبحث يا إخواني من المباحث المفيدة التي استفدناها من تعب علمائنا كشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام الألباني وغيرهما من أئمة أهل الحديث وأهل السنة، وهذا يعطيك كم يتعب العالم في دفع الشبه، وكم يقضي من عمره في نصرة التوحيد والرد على شبهات أهل البدع. ومن هنا صح قول الإمام أحمد حين قال وغيره من السلف في معنى كلامهم: الرجل يرد على أهل البدع أم يصوم ويصلي النافلة ويصوم النافلة؟ فقال: أيهما أفضل؟ فقال: بل الرد على أهل البدع أفضل، ذاك إذا صام أو قام أي في النافلة إنما هو لنفسه، وإذا رد على أهل البدع إنما هو لأمر الدين. لذلك قد تجد الرجل متعبدا طالبا للعلم يجبن ويضعف عن الرد على أهل البدع، لا سيما في أبواب انتشر فيها قولهم. فأهل البدع في زماننا طائفة جلهم ينكرون صفات الله، وطائفة جلهم خوارج. فالواجب على صاحب السنة أن يصدع وأن يقوي قلبه وأن يقوي علمه وأن يؤسس نفسه على العلم وأن يرسخ فيه حتى ينفع الله بك ويدفع الله بك الشبهات عن دينه. وهذا لا يكون إلا بقوة البدن وقوة العلم. فقوة البدن رسوخ في الطاعة، هكذا يقول الذهبي، وقوة العلم رسوخ في العلم. فإذا اجتمع قوة البدن وقوة العلم نفع الله بك ورفع الله قدرك. وقد ذكرت أكثر من مرة ما ذكره ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل حين قال: سألت أبا زرعة أكان أحمد، يقصد الإمام أحمد بن حنبل، أكان أحمد يعرف قبل المحنة؟ قال: نعم كان يعرف، ولكنه لما امتحن ارتفع ذكره. أي أن رفعة الإمام أحمد زادت عند أهل السنة حين امتحن. فالله جل وعلا جعل في كل زمان صاحب علم راسخ وصاحب سنة يقوم في وجه أهل البدع، وهي الطائفة المنصورة الناجية التي لا يخلو منها زمان من الأزمنة. هذا ما أحببت أن أفيد نفسي به أولا، ثم إني أحب لكم أرجو من الخير ما أحب لنفسي، فإن هذا إن كان فهو من علامة الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كما رواه الإمام البخاري. وبهذا ينتهي ما عندي الليلة في هذا البحث، وأقتصر عليه دون الرسالة. غدا ماذا عندنا؟ ايش؟ البخاري والتقريب. طيب، حد له سؤال في درسنا الليلة محمد. عفوا ما أعد سؤالك ربي يرضى عليك. نعم لا لا توافقها في المعنى. أولا المخرج واحد. لا ليس الآن هذا الذي ذكرته أفهمه، لكن أنا لا أتكلم عن هذا، أنا أتكلم عن مبحث آخر. هؤلاء المبتدعة يساعدهم في سياق اللغة أن يكون الفاعل هنا هم العباد وغيري مفعول به، لغة هذا لا يستشكل، فيصير الإعراب لا يسألن عبادي غيري. فإذا كان على هذا الاعتبار فيصير غيري هنا مفعول به إذا صح هذا الذي وجهه إليه، حينئذ يصير المعنى هنا مخالفا. لذلك جرى بعض شراح الحديث على هذا، فبينوا من فوائد هذه اللفظة أنه ينبغي أن لا يسأل العبد إلا ربه، واضح؟ فالبحث هنا، فإذا كان اللفظ يحتمل وجهين حينئذ لا ننشغل بالتوجيه في الإعراب بقدر ما نعلم أن الذي تفرد بهذه اللفظة ولم يضبطها هو من؟ هو ذاك الراوي الضعيف، ما دام أنها تحتمل وجها باطلا. هذا ليس بدقيق، بل هذا يخالف فعل النقاد كأبي حاتم وأبي زرعة. حتى الإمام الألباني لما جاء في الحديث الذي كان معنا لا صلاة لمن لا يصيب الأرض منه ما لا يصيب الجبين أو نحو ذلك، قال هي توافق رواية ابن عباس في المعنى الذي هو أمرت أن أصب على سبعة أرض. هذه الطريقة، وذلك الأئمة كلهم يصححون أمرت أن أثبت، ويعلون أبو حاتم وأبو زرعة والبيهقي يعلون الحديث المرسل الآخر، فهذا ينبغي أن يراعى فيه الأمر في مثل هذه النكارة وإن احتمل اللفظ معنى صحيحا. لعلي أذكر لك فائدة ما رواه الترمذي: لو أن العباد أدلوا بحبل إلى الأرض لهبط على الله. شيخ الإسلام قال هذه الرواية لا تنفي العلو، ثم بدأ يتكلم عن توجيهها بأن هذا هبوط بالنسبة لهم، وفي الحقيقة أن الحبل إذا جاوز الأرض فإنه يعلو إلى السماء. وصلت؟ فصار ابن تيمية يتأول هذا الحديث على المعنى الصحيح. لماذا؟ لينفي عنه النكارة، بينما تجد الإمام الترمذي يقول لهبط على علم الله، وتجد آخرين من أئمتنا يقولون منكر. وقد جاءت ألفاظ أخرى بالمعنى الباطل صريحة غير اللفظ اللي هو نفس الطريق ولكن بلفظ آخر فيه معنى باطلا. على كل حال إذا كان اللفظ يحتمل هذين المعنيين فإن سد هذا الباب متعين، لا سيما في باب الاعتقاد، حتى لا يكون هناك فتح لباب الشبهة. فإنك إذا أثبتت اللفظ ينازعونك في المعنى ويوجهونها في اللغة ويقولون الأظهر كذا وكذا وينازعونك، فسد الباب من أصله أن هذا اللفظ تفرد به هذا الضعيف وخالف الجمع الثقات كالوليد بن مسلم وأبي لا وأبو المغيرة وغيره. عرفت ما أرمي إليه؟ غيره؟ تفضل. الحديث هو ايه يعني فكره حديثيه؟ طيب انت فاهمها؟ انا فاهم، بس انا ازاي صح وهي يعني مختلفه في أيوة مدة متى ينزل يعني الثلث الأول النصف الأخير؟ أيوة جيد، أنا أجبت على هذا، كلها تثبت النزول صحيح، مختلفة بعضها في ماذا؟ في وقت النزول. فيصير وقت النزول إذا افترضنا أنها مختلفة لا يضر فيما اتفقت عليه. ما الذي اتفقت عليه؟ النزول. وما الذي اختلفت فيه؟ الوقت. حينئذ الاختلاف في الوقت يبطل ما اتفقوا عليه. هل فاهم علي؟ جيد، اذا النزول حاصل حاصل. اما اختلاف الاوقات فهذا اختلاف الرواة، ورواية الاثبت والاحفظ والاكثر انها في الثلث الاخير. فهمت علي؟ ما احاديث كثيرة، كل الاحاديث اللي فيها الاوقات اصحها الثلث الاخير. ابن القيم حاول يسلكها، قال هذا باختلاف البلاد، فالثلث هنا قد يكون الثلث الأخير، في موضع آخر ليس الثلث. فهمت علي؟ لكن الأرجح والأكثر والأضبط الثلث الأخير. فهمت علي؟ بارك الله. نعم الشيخ بازمون متشكرين على هذه الفائدة منك ومن بازمون. نفع الله به، نفع الله به. غير تفضل. فإذا طلع الفجر اصبر، هل توجد رواية فإذا طلع الفجر أنت تقول في رواية؟ طيب أعد سؤالك حتى لا أستدرك سؤالك. أنا لم أقل هذا والله، أنا فاكر. سكت الودة، أصبر بس أصبر، والله فاكر والله فاكر. أنا من يوم ما ولدتني أمي عمري ما قلت هذا اللفظ. قلت إن الله لا يزال مستويا. يا ود اسكت عشان خطر، ما تسكتوا يا ابو انس الود، ولا انت يعني جامد مش هقدر عليك. اسكت يا ابني الله يرضى عليك. قلت ان اهل الحديث قالوا يخلو منه العرش او لا يخلو. قلت ذكروا في المسألة قولين، والمنقول عن السلف ان الله مستو على عرشه حين النزول وقبله وبعده. لذلك نقول إن الله ينزل في الثلث الأخير وهو لا يزال مستويا على عرشه قبل وبعد النزول. هذا الذي قلته ولست مرتابا في قوله. فارجع إلى الشريط لتعلم علم اليقين بأنك وهمت ونسبت الوهم إلي. أضعف منك أنت ومتابعك ضعيفان، لا حجة بتقوية ضعيف لواهن. قل طيب الآن أقول إن كنت قلته فهو باطل، لكن هاتوا للفظ اللي تنسبانه إلي. أقول بارك الله فيك، كلامي أوضح من الشمس. هل الشريط مات أم موجود؟ قل موجود، فلماذا تتعباني الآن؟ هاتوه، فإن قلته أنا أو غيري فهو باطل، دمر علي غيره. تفضل. والله لا يشغلنك هذا، مشهور عزيز، ما الأمر واسع. الأمر واسع. أحاديث النزول متواترة، النزول، ولذلك في آخر المبحث سأجمع لكم كل الروايات التي فيها النزول مما يدل على أن أحاديث النزول أحاديث متواترة ليست حديث أحد. واضح؟ بارك الله فيك.